هذا يسأل يريد بعض النصائح في تدريسه لزوجته، لأني تزوجت بها قبل كذا ما أدري إيش سنتين أو كذا، وهي لا تزعم أو ترغب ولا كذا في دراستي أو كأني كذا ما أدري إيش الكلام هذا بعضه في الأخير إيش لا ترى. نعم، على كل حال كون هذا الإنسان يريد نصيحة، النصيحة لمثل هذا لمن يسر الله له أمر الزواج وقد بنى بأهله، نعم يتعامل مع أهله تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته، وهذا مسطر موجود، ما في شيء جديد، موجود، راجعه وتعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قدر استطاعتك، أطبق هذا. ثانيا، ترغيبها في التعلم والتعليم هذا مندوب إليه ومرغب فيه، والناس في هذا متفاوتون بارك الله فيك، أنت لست عليهم بمسيطر، عرف ورغب وحثها، فإن كان هذا ذلك ما كنا نبغي، وإن لم تكن طالبة علم أقلها أنها مرأة إذا غبت عنها حفظتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإلى آخره، وقامت بما يجب عليك أو عليها شرعا تجاهك وتجاه بيتك وأولادك. نعم، فإن ارتقت فكان طالبة علم تعرف الحق لتعمل به لا لتجادل بالباطل لا أنت ولا هي، فهذا حسن إلى حسن وطيب إلى طيب، فهمت بارك الله فيك؟ لا تطلب منها أن تكون كخيرة نساء المؤمنين من كعائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين أو الصحابيات الجليلات، ولست أنت كعمر ولا كالصديق ولا كطلحة ولا كعبد الرحمن بن عوف ولا غيرهم بارك الله فيك. ولا شك أن بعض الناس أصلحه الله يقع في هذا الخطأ، وهو الإرغام أو الإكراه، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، الترغيب هو المطلوب والحث هو ماذا المطلوب، لو تظاهرت لك أنها تطلب هي لا تريد، لا تكن سببا في الصد عن دين الله، أنت لك الترغيب بالتي هي أحسن للتي هي أقوم قدر الاستطاعة، نعم، ولا تجعل ذلك سببا للتمزيق وللتفريق، خاصة إذا هي قائمة بحق الله عز وجل الذي أوجبه الله لك عليها وحق البيت، ما زاد على هذا فهو هذا ماذا يعني، هذه منقبة وفضيلة، هناك واجبات وهناك ماذا فضائل، فاحرص على تطبيقها وتحريرها.